بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: عاشرا، أي من أدلة الأحكام، سد الذرائع. والمقصود بالذريعة الوسيلة التي يتوصل بها إلى غيرها، فإن كانت وسيلة إلى واجب ولا يتأتى إلا بها فالوسيلة واجبة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وإن كانت الوسيلة مستحبة ولا تتم، وإن كان المقصود مستحبا ولا يتم إلا بتلك الوسيلة فتلك الوسيلة مستحبة، وإن كان الأمر محرما ولا يتم إلا بتلك الوسيلة فتلك الوسيلة محرمة، مثل شراء الزبيب لاتخاذه خمرا، فشراء الزبيب بهذا القصد وبهذا الغرض محرم، وهكذا إذا أفضت إلى مكروه. ويعلم حينئذ أن هذه الوسائل راجعة إما إلى الأدلة التي هي الكتاب والسنة، وإما أنها ترجع إلى القياس، يعني هذا الدليل راجع إلى ما قبله، لأن منها من الوسائل ما نهى عنه الشرع، مثل البناء على القبور ذريعة إلى الغلو فيها وعبادتها من دون الله، الاختلاط والنظر إلى الصور المحرمة والخلوة بالأجنبية وسماع الأغاني مفضي إلى الزنا، الشرع حرمه، جاءت نصوص مستقلة بتحريم هذه الأشياء، فيكون حينئذ المرد إلى الأدلة. وهناك أشياء حرمها الشرع لأنها تفضي إلى غيرها ويلحق بها غيرها على سبيل القياس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لأن ذلك يفضي إلى عبادته من دون الله، يفضي إلى عبادته من دون الله. ولهذا قال المعلم: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وعلى كل حال، قاعدة سد الذريعة وسد رائع من القواعد المعتبرة شرعا التي دلت عليها الأدلة، منها ما يكون قد دل عليها النص، ومنها ما يكون من باب الإلحاق بغيرها. ومن أوسع المذاهب في الأخذ بباب سد الذرائع مذهب المالكية، وينسب إلى مذهب الإمام الشافعي المنع من قاعدة سد الذرائع، وليس بصحيح المنع بإطلاق. هناك مسائل محل إجماع بين أهل العلم، كلهم يمنع من تلك الذريعة، كالذي يحفر بئر يحفر حفرة في طريق الناس فإنها ذريعة إلى إهلاكهم، هذا أمر محرم بإجماع أهل العلم، أن يأتي الإنسان ويحفر حفرة في طريق الناس فإن هذا يؤدي إلى هلاكهم، وهذه ذريعة إلى إتلاف الأنفس، وهذا أمر محرم باتفاق. على كل حال، قاعدة سد الذرائع من القواعد المعتبرة والمهمة شرعا، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 800 قال: إن باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف. كيف؟ قال: فإنه التكليف أمر ونهي. قال: والأمر نوعان، أحدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود. والنهي نوعان، أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. يعني هو الآن تكلم على أن الأمر إما مأمور به لذاته وإما مأمور به لأنه وسيلة، هذان قسمان من التكليف، وإما أن يكون المنهي عنه لذاته وهذا القسم الثالث الربع الثالث، وإما أن يكون منهي عنه لأنه وسيلة إلى الحرام وهذا القسم الرابع. قال وهذا سد الذرائع الذي هو ذريعة إلى المحرم. والعلماء عند أن يتكلموا على سد الذرائع يتكلمون على ما كان مفضيا إلى محرم أو مكروه، لأنهم يتكلمون في وسيلة الواجب ووسيلة المستحب إلا من باب التكميل والإيضاح باعتبار أن الوسائل لا أحكام المقاصد، وإلا فقاعدة سد الذرائع المراد بها أمور تفضي إلى المحرم، أشياء يتوصل بها إلى فعل المحرم أو المكروه فيمنع منها لأنها تفضي إلى شيء لا يحبه الله ولا يرضاه. فابن القيم يقول المأمورات نوعان، مأمور لذاته ووسيلة إلى ذلك المأمور، ومنهي لذاته ووسيلة إلى ذلك المنهي. قال هذه أربعة، هذه أربعة والتكليف يدور عليها. قال فالوسيلة إلى المحرم الذي هو الذريعة هذا ممنوع، قال فهو أحد أرباع الدين. وقد ذكر لقاعدة سد الذرائع في إعلام الموقعين 99 مثالا، ذكر 99 مثال وقال إنه اكتفى بهذا العدد تفاؤلا بأن أسماء الله تعالى 99 اسما. طيب على كل حال يقول هنا سد الذرائع أي منع الوسائل المفضية للفساد، إذ إنما عهدنا الشارع يسد ذرائع الفساد فنتبعه في ذلك. وفي الحديث لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. إذن ما هي الذريعة التي سدها، أو ما هي المفسدة التي ترك هدم الكعبة لأجلها؟ قال إن هدم الكعبة سيكون ذريعة إلى نفرتهم عن الدين، وقالوا لأنهم يعظمون الكعبة فقالوا محمد جاء بإهانتها وعدم تعظيمها فينفرون وينفرون، فترك هذا من باب سد الذرائع، ترك هدم الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لئلا يفضي ذلك إلى نفرتهم عن الدين. قال وهو من ذلك وفي ذلك اعتبار لمقاصد الشرع وزيادة تمسك بالكتاب والسنة بالابتعاد عما يقرب إلى ما حرم. ومن أمثلته منع الدراسة في المدارس التبشيرية سدا لذريعة نشرها الإلحاد والعقائد الباطلة. هناك مدارس تبشيرية ومعاهد لغات وغيرها، فيقال للشخص لا تذهب إلى هذه الأماكن لأن هؤلاء يجعلون هذه المدارس مصيدة فيفسدون عقائد الناس وأخلاق الناس، فيمنع من باب سد الذرائع. قال ومنع الكتب الخرافية والأفلام الفاسدة سدا لذريعة انتشار الضلال والفساد. وحينئذ الآن هناك كتب خرافية وأفلام فاسدة ننهى عنها لذاتها ولأنها تفضي إلى أمر أعظم، مثل المنع من الأغاني والمنع من الصور الخليعة والصور الإباحية والاختلاط والتبرج والسفور، لأنه مفسد في ذاته ولأنه أيضا يجر إلى مفسدة أعظم وهي الزنا. طيب ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كلاما مفيدا في هذا الباب، فلما ذكر كلاما القرافي أن الإمام مالك لم ينفرد بقاعدة سد الذرائع، قال لم ينفرد بذلك أي الإمام مالك، بل كل أحد يقول بها ولا خصوصية المالكية بها إلا من حيث زيادتهم فيها، يعني توسعوا في هذا الباب. قال فإن من الذرائع ما هو معتبر بالإجماع، يعني باتفاق العلماء جميعا شافعية ومالكية وحنابلة وأحناف. قال كالمنع من حفل الآبار في طريق المسلمين، لأنه يفضي إلى وقوعهم وتلف. قال وإلقاء السم في طعامهم لأنه يفضي إلى هلاكهم. وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله، ولذلك الله عز وجل نهى عن سب آلهة المشركين لئلا يفضي ذلك إلى أن يسب الله عز وجل. قال ومنها ما هو ملغي إجماعا، يعني هناك ذرائع ملغية، هناك ذرائع متفق عليها لا ينكرها أحد، وهناك ذرائع يعني ملغية ما نقول كما ذكر هنا. قال ما أحد يزرع العنب، لماذا؟ قال لأن هناك من الناس من يتخذ من العنب الخمر، طيب ومن الناس من يتخذ من التمر ومن العسل ومن البر ومن الشعير، فهل نمنع من زراعة هذه الأشياء سدا للذريعة؟ هذه يقول ملغية بالإجماع. قال ومنها أي من الذرائع ما هو ملغي إجماعا كزراعة العنب، فإنها لا تمنع خشية الخمر وإن كانت وسيلة إلى المحرم. ومنها ما هو مختلف فيه كبيع الآجال، فنحن لا نغتفر الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا من المالكية، الكلام لا زال القرافة. ولعله يريد الشافعية في قوله وغيرنا يخالفنا. قال ومنها ما هو مختلف فيه كبيع الآجال، فنحن لا نغتفر الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا في أصل القضية، أننا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا. قال وبهذا تعلم، لعل الكلام هنا للشوكاني، بطلان استدلال أصحابنا على الشافعية، أو لا زال الكلام قرف. قال وبهذا تعلم بطلان استدلال أصحابنا على الشافعية في هذه المسألة بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فقد ذمهم بكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم لحبس الصيد يوم الجمعة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم ورميم خشية الشهادة بالباطل ومنع شهادة الآباء للأبناء. قال وإنما قلنا إن هذه الأدلة لا تفيد في محل النزاع لأنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا أمر مجمع عليه أي حتى عند الشافعية. وإنما النزاع في ذريعة خاصة في بيوع الآجال، قال النزاع في ذريعة خاصة في بيوع الآجال ونحوها، فينبغي أن يذكروا أدلة خاصة بمحل النزاع. وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن تكون حجتهم القياس، وحينئذ فليذكر الجامع حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق وهم لا يعتقدون أن دليلهم قياس. قال بل من أدلة النزاع حديث زيد بن أرقم إلى آخره. ثم قال الشوكاني رحمه الله تعالى وهو يتكلم أيضا على هذه المسألة ويذكر ما عند الشافعية في هذا، قال ابن الرفعة، ولأن الكتاب هذا طبعته رديئة جدا ويختلط الكلام بعضه ببعض فلا أدري هل لا زال الكلام للقرافي وكأنه لا زال له أم أنه للشوكاني، وغالب ظني أن الكلام لا زال القرافي. قال ابن الرفعة، وابن الرفعة من كبار فقهاء الشافعية، حتى قال شيخ الإسلام رأيت رجلا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته، يعني ابن الرفعة. نعم، لكن الكلام يعني هل القرافي هو الذي ذكر هذا النقل أم أنه شوكاني؟ يعني القرافي قبل ابن الرفعة. طيب يعني سيكون ذلك يعني لعل هذا يرجح من النقل للشوكاني. طيب قال ابن الرفعة ذريعة ثلاثة أقسام، أحدها ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعنده، يعني عند الشافعية والمالكية، فعلم أن الشافعية يقولون مثل هذا. قال والثاني ما يقطع بأنه لا يوصل لكنه اختلط بما يوصل فكان من الاحتياط، ف سد الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها الموصل إليه. قال: وهذا غلو في القول بسد الذرائع. والثالث ما يحتمل ويحتمل وفيه مراتب ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتهم. قال: ونحن نخالفهم فيها إلا القسم الأول لانضباطه وقيام الدليل عليه. يعني الشوكاني ينقل عن ابن الرفعة أنه يقول: القسم الأول نحن متفقون مع المالكية فيه، وإنما نخالفهم في القسمين الأخيرين وهو محل اجتهاد، ولا شك أنه مسرح للاجتهاد والنظر في هذا القسم. على كل حال، هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع من القواعد المعتبرة، منها ما هو محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، ومنها ما نص الشرع عليه حرم أشياء من باب أنها مفضية إلى الحرام: البناء على القبور، بناء القبور على المساجد، الغلو في الصالحين، والإطراء، كذلك أيضا الاختلاط والنظر إلى الحرام وسماع الحرام لما يفضي إلى الحرام، منع الشرع منه. وهناك صور في الربا، حتى أن بعض العلماء يقولون إن ربا النسيئة إنما هو من حرم من باب تحريم، ربا الفضل حرم من باب تحريم الوسائل، وربا النسيئة من باب تحريم المقاصد. فحرم الفضل لأنه ذريعة إلى النسيئة، وحرمت أشياء في الشرع من باب سد الذرائع. فهذه القاعدة لا شك أنها قاعدة معتبرة، إما استدلالا بالنصوص، وإما أنها داخلة في باب القياس. ولو سلم أن هناك شيء مباح يفضي إلى شيء محرم ولا يتم المحرم إلا به، فلا شك أن الوسائل لأحكام المقاصد، ويكون ذلك الأمر محرما، لأن المحرم لا يتم إلا به، وما لا يتم الحرام إلا به فإنه حرام. وكذلك هذا من باب سد الذرائع، هذا من باب سد الذرائع. فابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا، وذكر يعني ذكر 99 مثالا في إعلام الموقعين، ولا شك أنها مفيدة جدا لطالب العلم يقرأها وينظر فيها، وذكر فيها مسائل، وذكر تحتها يعني فوائد وأشياء لا يستغنى عنها. وهذا كذلك يعني هو داخل في ما ذكره ابن القيم رحمه الله. طيب، إلى هنا.